من خواتيم سورة الشورى ثالثة السبع الحواميم أداء طيب وتلاوة بأداء سليم، لكنه على صغر سنه إلا أنه في التلاوة حكيم، وهذا قول نبينا الكريم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. الشيخ أحمد عبد الواحد من أثميدة مركز ميد رم نشكر إليه، وهيا بنا أيها الجمع الكريم من آل شلبي وآل سليم لنعيش مع معجزة النبي العظيم ولنستمع إلى تلاوة من القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ محمد مصباح الذي طاف معي أنحاء الجمهورية في سواح، كم قرأ القرآن في أماكن كثيرة وبتلاوته تم السعادة والانشراح، فهو من قرية أبو رزق مركز ديار بنجم، يتفضل مشكورا. وأعتذر لأخي محمد أبو سلام باسمكم أيها الإخوة الكرام، ما تزعلش، جربنا باقي دورين وندخل على الختام وتاخد حسابك وتروح بسلام، وما تقولش تاني مرة ما تعملهاش يا فلان ولا يا عبد السلام. الليلة ليلة القرآن فيها رحمة الرحمن ومغفرة ربنا واسع الغفران، ونصلي فيها على النبي العدنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إذا جاء وقال لهم خزنتها وسيق الذين اتقوا ربهم حتى Oh, وقالوا الحمد لله وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى لنا وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين شديد العذاب قولي